الرشد أظنه مر معنا هذا، هو ضد الغي، ضد الغي، والمراد هنا الاستقامة على طريق الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. والطاعة، اعلم أرشدك الله لطاعته، الطاعة هي موافقة الشرع بفعل المأمور وترك المحظور، فينقاد المسلم ويذعن لما أوجب الله عليه وأمر به. وهذا أيضا دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم بأن يهديه الله تعالى ويوفقه لسلوك الطريق المستقيم الواضح المتضمن للعمل للعلم المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا كما مر معنا أدب عظيم في التعليم أكثر منه المصنف رحمه الله في كتبه، وفيه دليل على عنايته بالمتعلمين ونصحه للمسلمين، فرحمه الله رحمة واسعة. قوله الحنيفية الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية مشتقة من الحنف وهو الميل، والحنيف المائل. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: وهو الميل يعني الحنف، والحنيف المائل إلى الدين المستقيم. قال تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. قال: والأصل هذا، يعني أصل الحنف هو الميل إلى طريق الاستقامة. قوله الحنيفية ملة إبراهيم يعني دينه، لأن الملة هي الدين، والمراد الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد، والتي تقوم على الإخلاص لله تعالى. وملة إبراهيم عليه السلام خير الملل، لقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستمساك بها، فقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيفية في المعنى الشرعي تنقسم إلى قسمين: معنى عام وهو الإسلام كما في الآية السابقة، فالحنيفية في الشرع في معناها العام الإسلام، وفي معناها الخاص الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن ضده وهو الشرك بالبراءة منه ومن أهله. وقوله أن تعبد الله، اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا هو مقصود الحنيفية، وهو لبها وأساسها، هذا مقصود الحنيفية ولبها المحقق لها وهو التوحيد. وهذا ما فسرها به المصنف رحمه الله، وهو أن تجعل العبادة لله وحده لأنه المستحق لها دون غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن الكريم من العبادة فمعناه التوحيد، كذا ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره. وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق، انتهى. وهذه الحنيفية هي دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما أضيفت إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أسباب. السبب الأول أن الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم على ميراثه ودينه، فناسب أن تضاف إليه، وذلك لتذكيرهم بذلك ليقتدوا بأبيهم أو جدهم إبراهيم عليه السلام ليكونوا حنفاء غير مشركين. أي كما أنكم تزعمون أنكم من ذريته وأنكم على دينه، فدينه هو الحنيفية السمحة، هو الحنيفية، هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فاقتدوا به. الثاني، السبب الثاني، أن الله تعالى جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، كما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ولهذا أضيفت إليه. السبب الثالث أن إبراهيم عليه السلام قد بلغ الغاية في تحقيقه للحنيفية، قد بلغ الغاية في تحقيقه للحنيفية حتى صار خليلا للرحمن، ولم يشاركه في هذه الخلة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ولده، فإبراهيم عليه السلام من أجداده صلى الله عليه وسلم، أي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تضاف لأبيه، لأن النسبة للأب أولى من النسبة للولد، والله تعالى أعلم. والعبادة في اللغة هي الذل والخضوع، قال ابن منظور في لسان العرب: وأصل العبودية الخضوع والتذلل، انتهى. وللعبادة معنيان، الأول معنى عام وهو التذلل لله محبة وتعظيما لفعل أمره واجتناب نهيه، وخاص وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، وهذا ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه العبودية. والتعريف الأول باعتبار العابد، والتعريف الثاني باعتبار المتعبد له. وهذه العبادة تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، في مجموع الفتاوى: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وقد ظل وقد ظل في تحقيق أركان هذه أركان العبادة قد ظل في تحقيق أركان العبادة ثلاث طوائف، لا أدري هذا قد ذكرناه أو ما ذكرناه. الطائفة الأولى الصوفية، وهم الذين زعموا أنهم يعبدون الله بالحب وحده، والطائفة الثانية المرجئة، هم الذين زعموا أنهم يعبدون الله عز وجل بالرجاء وحده، الطائفة الثالثة الخوارج، وهم الذين زعموا أنهم يعبدون الله بالخوف وحده. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعبدون الله عز وجل بالخوف والرجاء، بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قوله أن تعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا الله والوصول إلى دار كرامته. وأصل الإخلاص تصفية الشيء وتنقيته من شوائبه، فأنت تصفي العبادة وتنقيها مما يشوبها من الشرك والرياء وغيرهما، فتكون خالصة لله تعالى. وشرط قبول العبادة اثنان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وأضاف بعضهم صحة الاعتقاد، أي من شروط قبول العبادة صحة الاعتقاد. والمعروف أن شرطي قبول العبادة اثنان: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني أن الله عز وجل خلق جميع الناس إنسهم وجنهم وأمرهم بهذه العبادة، خلقهم لأجل هذه العبادة، خلقهم لكي يعبدوه عز وجل وحده لا شريك له. واسم الناس في أصح قولي العلماء يشمل الجن والإنس، كما نقله البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحكاه الطبري في تفسيره عن بعض العرب. وبهذا يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية، يظهر وجه استدلال المصنف بالآية أن الله خلقهم للعبادة وأمرهم بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدلالة الآية على أنه خلقهم للعبادة من صريح اللفظ، فهي صريحة أو لفظها صريح لأن الله خلق الجن والإنس لعبادته، فنص الآية يبين أن الحكمة من خلقهم هي عبادة الله وحده لا شريك له، ودلالته على أنه أمرهم بها لازم اللفظ، فإذا كان قد خلقهم لعبادته فمن لازم ذلك أنهم مأمورون بها. وكون الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها هذا أمر لا خلاف فيه، بل هو أمر مجمع عليه عند جميع المسلمين. واللام في قوله ليعبدون لام التعليل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الآية: لكن هل التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثلوا أمري؟ وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس. قال رحمه الله: لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثلوا أمري. وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، انتهى. وفي هذا رد على المبتدعة الذين يعرفون العبادة بغير التعريف الصحيح، أو يعرفونها بأنها الذل والخضوع لأوامر الله القدرية الكونية لا لأوامره الشرعية، ولا شك أن هذا تعريف باطل. ولا يكفي في أن يكون الإنسان مسلما، لأنها على هذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار يدخل فيها حتى الكافر. فجميع الخلق خاضعون لأوامر الله القدرية، والله تعالى أعلم. قوله: والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نار، منهم المسلمون ومنهم الكفار، وإنما سموا جنا لأنهم مستترون عن أعين الناس. وهذا هو الأصل، لكنهم قد يظهرون أحيانا. والإنس أصلها من الأناس، حذفت الهمزة تخفيفا فقيل الإنس، وسموا أناسا من الأنس لأن بعضهم يأنس بعضا، وقيل من النسيان، ولعل الأول هو الأصح. وجعلت الإنس في مقابل الجن، في مقابل الجن لأن الإنس ظاهرون ويرون، بخلاف الجن فإنهم مستترون، فالإنس يظهرون والإنس مستترون. لكن الإنس يمتازون عن الجن لأنهم خلقوا من طين، وأن منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. نعم، هذا لم نذكره، هذا الذي سبق، ألم نشرحه قبل في الدرس الماضي؟ أظن ذلك شيخنا أحسن الله عليكم، لكن كنا كتبنا أن توقفنا هنا حفظكم الله. لما لم تنبه؟ يعني كان نبهت على هذا حتى نأخذ ما يعني، هذا نتركه لأنه قد سبق معنا. طيب، فضل. أحسن الله عليكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: لا عبادة إلا مع التوحيد. نعم، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لقد مثل الشيخ رحمه الله بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي، فالشرك يبطل العبادة، كما أن الحدث يفسد الطهارة. من أدخل في عبادته شركا فقد أفسدها ولم تعد صالحة للاستفادة منها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة سواء كان العبد قائما في صلاته أو خارجا عنها فإن طهارته قد بطلت، ولا يمكنه أن يستمر في صلاته إذا كان يصلي أو يدخل فيها إن كان لا يصلي، وإن فعل فإنه يعتبر مجنونا فاسد العقل إذا ظن أن العبادة تستقيم له مع وجود الشرك الأكبر. وكم في آيات القرآن ما يدل على ذلك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله على لسان عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال جل من قائل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم نعم. قول المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد إلى آخره. أقول شيخ الإسلام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قرر أن الحكمة من خلقنا هي عبادة الله وحده وأن هذا أمر مجمع عليه، بين هنا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فهو كاذب في زعمه. من زعم أنه يعبد الله ويعبد غيره معه أو يعبد غير الله فهو كاذب في زعمه، كاذب في عبادته فإنها باطلة. وعبادة الله عز وجل معناها في الشرع عموما امتثال خطاب الشرع أمرا ونهيا مع المحبة والخضوع. العبادة في المعنى الشرعي العام امتثال خطاب الشرع أمرا ونهيا مع المحبة والتعظيم، في المعنى الخاص التوحيد، فكل عمل يقوم به العبد المقصود به هو الله عز وجل. والتوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، وفي الشرع له معنيان: في المعنى العام إفراد الله بحقه أو إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد في المعنى الخاص إفراد الله بالعبادة، أي أنه تعالى هو المختص بهذه العبادة دون غيره، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة وحدك. وكما في حديث معاذ رضي الله عنه: تدري ما أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم ذكره فقال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يتفقان ويفترقان، يتفقان في أمور ويفترقان في أمور، أو نقول العبادة والتوحيد أصلان عظيمان بينهما اتفاق وافتراق، فيتفقان في كون المقصود منهما هو التقرب إلى الله تعالى، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله فهي توحيد له، لأن المقصود بها، لأنه تعالى هو المقصود بها، وهذا هو ما قصده المصنف هنا بقوله: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، إذ هو أي التوحيد أصلها وأساسها الذي تبنى عليه. فإن أل في العبادة عهدية يراد بها ما أمر الله به شرعا، وهذا يعم التوحيد وغيره. ويفترقان في كون العبادة أعم من التوحيد، لأن التوحيد مختص بحق الله تعالى، والعبادة عامة في حقه وحق غيره. فمن العبادة مثلا بر الوالدين والإحسان إلى الجيران ونحو ذلك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، بدليل أنه فسر التوحيد بالعبادة، وهو الذي أرسل الله به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قوله هنا: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، إذ هذا مثال ذكره المصنف من باب التقريب، من باب تقريب هذه المسألة. وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. والمعنى: كما أن الصلاة لا تصح مع الحدث، فكذلك التوحيد لا يصح مع الشرك، يعني خاصة الشرك الأكبر. وهو مقصود هنا الشرك الأكبر. كما أن الصلاة لا تصح مع الحدث، فكذلك التوحيد لا يصح مع الشرك. والشرك في اللغة بمعنى الشريك، وفي الشرع له معنى خاص وعام. فأما العام فهو جعل شيء من حق الله لغيره، وأما الخاص فهو جعل شيء من العبادة لغيره تعالى، لأن العبادة حقه وحده، فإذا جعل شيء منها لغيره فهو شرك. والشرك إذا أطلق في الشرع فإنه يراد به شرك العبادة، أي شرك الألوهية أو الشرك في الألوهية. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. لكن ليس معنى قولنا شرك أصغر أنه شيء يستهان به. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. فليس معنى قولنا أصغر أنه أمر هين، لا، ولكن من أجل التفريق بينه وبين الشرك الأكبر. ومما يدل على خطورة الشرك الأصغر أن بعض العلماء قال لا يغفر، قال إن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، وليس معنى هذا أن صاحبه يخلد في النار كما سيأتي معنا، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا يغفر إلا أن يتوب الإنسان منه. والشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فالشرك الأكبر يزول معه إيش؟ أصل الإيمان، فلا يبقى إيمان أصلا. أما الشرك الأصغر فيزول معه كمال الإيمان، أي لا يزول كله بل يزول كماله. وقيل إن الشرك الأصغر هو ما ورد في الشرع تسميته شركا ولم يصل لحد الشرك الأكبر. وقيل أيضا أن الشرك الأصغر كل ذريعة توصل للشرك الأكبر، ولعل المعنى الأول أظهر، أي أن الشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه، يزول به كمال الإيمان. والأول الذي هو الشرك الأكبر هو الذي قصده المصنف رحمه الله، ودليل ذلك قوله رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فهذه الجملة، أي قوله وصار صاحبه من الخالدين في النار، دليل على أن مقصوده هنا الشرك الأكبر، لأن الذي يخلد في النار هو الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. وكذلك قوله أحبط العمل، يعني أحبط العمل كله، هذا دليل أيضا على أنه الشرك الأكبر. والشرك الأكبر يتميز عن الشرك الأصغر بثلاث خصائص كما ذكر المصنف هنا. الأولى أن الله تعالى لا يغفره، أو الأولى أنه لا يغفر بالإجماع، يعني الشرك الأكبر، إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك الأصغر ففيه خلاف، فبعض أهل العلم يقول إنه لا يغفر كالشرك الأكبر لكن لا يخلد صاحبه في النار، ومن أهل العلم من يقول أنه تحت المشيئة كبقية الكبائر دون الشرك. الثانية أنه موجب للخلود في النار بخلاف الشرك الأصغر، فإنه لا يوجب الخلود في النار. قال الله تعالى عن أصحاب الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالثة أنه محبط لجميع الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولخطورة الشرك الأكبر قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام كما في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم، لأن الله عز وجل قد عصمهم عليهم الصلاة والسلام. والشرك الأكبر والأصغر بينهما فروق، ذكر المصنف هنا ثلاثة فروق منها. ومن تلك الفروق أيضا أن الشرك الأكبر يتعلق بأصل التوحيد فلا إيمان معه، وأما الأصغر فيتعلق بكمال التوحيد فلا يزول معه الإيمان، أي لا يزول معه الإيمان كله. من الفروق أيضا أن الشرك الأكبر يحرم دخول الجنة للأبد، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه قد يحرم دخول الجنة لكن إلى أمد، يعني ليس إلى الأبد وإنما إلى أمد، لأن يعذب في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. من الفروق أيضا أن الشرك الأكبر لا ينقطع عذابه، لا ينقطع عذاب صاحبه بخلاف الشرك الأصغر، فإن عذاب صاحبه ينقطع لأنه لا يخلد في النار، يعني على قول من يقول بأنه يدخل النار، وأنه على قول من يقول بأنه لا يغفر فإن صاحبه يستحق دخول النار، أو على قول من يقول بأنه تحت المشيئة فإن شاء الله عز وجل أن يدخله النار ويعذبه فيها فإنه لا يخلد فيه ولا يستمر عذابه بل ينقطع. وكذلك بين الشرك الأكبر والأصغر، أو كما أن الشرك الأكبر والأصغر يفترقان في أمور فإنهما يتفقان في أمور أيضا، فيتفق الشرك الأصغر والأكبر في أصل التعريف، فكل منهما يقال فيه جعل شيء من حق الله لغيره، وكذلك يجتمعان أو يتفقان في أن كلاهما محرم، ويتفقان أيضا في كون الشرك الأكبر والشرك الأصغر ظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. كذلك يتفقان في أن كل منهما ينقسم إلى ظاهر وخفي، شرك أكبر ظاهر وشرك أكبر خفي، كذلك شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي، كذلك يتفقان في أن فاعلهما مستحق للعذاب، ونعوذ بالله من الشرك الأصغر والأكبر. ثم قال: فإذا عرف المؤمن أن التوحيد قال فإذا عرفت نعم فإذا عرفت أن عبادة نعم سعد قال فإذا عرفت أفسدت العبادة أفسدها أيوة أي نعم طيب لا انتظر أحسن الله بك. أقول إذا عرف المؤمن بأن التوحيد إذا دخل عليه الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل على الطهارة أفسدها، عرف بذلك أن أهم شيء يجب على المسلم معرفته هو التوحيد. عرف أن أهم شيء يجب على العبد معرفته هو التوحيد على حقيقته، وكذلك الشرك على حقيقته، حتى لا يقع فيه فيبطل توحيده وإسلامه. إذن الشرك هو أعظم مفسد للعبادة وأعظم مبطل لها، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له، وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفر، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه. يعني الحرم، المسجد الحرام. قال: وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، إلى أن قال: وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. انتهى. نعم، قال: فإذا عرفت هذا، قال المصنف، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. هل قرأته أو ما قرأته؟ لا، ما قرأته بعد. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله. شيخنا لو تكرمتم. نعم، قال المصنف رحمه الله. هذا قرأته. ليس بعد. طيب، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث دخل في الطهارة. قرأت إلى هنا؟ نعم. طيب، أكمل. نعم، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قرأنا تعليق الشيخ رحمه. قرأته؟ طيب. نعم. طيب، يعني إذا عرفت هذا، عرفت أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني معرفة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وعرفت أيضا معرفة خطر الشرك وعظمه، وأن الله لا يغفره لمن مات عليه، ثم قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، أي ينجيك مما نصبه الشيطان لك من الحبائل ليصطادك بها فتكون من أهل الشرك، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عامة في الشرك الأصغر والأكبر في أصح قولي العلماء، لأن الفعل المضارع يشرك مؤول بمصدر تقديره شركا أو إشراكا، فصار تقدير الكلام: إن الله لا يغفر إشراكا أو شركا به. والنكرة إذا وقعت بعد نفي أو في سياق النفي فإنها تعم، أي تعم هنا الشرك الأكبر والأصغر. وكون الشرك الأصغر لا يغفر لا يوجب الخلود في النار كما سبق معنا، بل يكون العبد بحسب ما يترجح به ميزانه، والله أعلم. ثم قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني مما يعين العبد على معرفة حقيقة الشرك والتخلص منه، ومعرفة حقيقة التوحيد والعمل به. مما يعينه على ذلك معرفة هذه القواعد الأربع التي سيذكرها المصنف رحمه الله في كتابه هذا، والتي يتبين بها حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين. ومر معنا أن المصنف رحمه الله قد استمد هذه القواعد من القرآن الكريم، وفيها شيء من أدلة السنة، وسبق معنا تعريف القاعدة. قال: القاعدة الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى. قال رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: مقتضى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل به أحد في الإسلام، فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت الذي يصح ويمرض، والذي يغني ويفقر، والذي يسعد ويشقي. من أقر بهذا لا يدخله إقراره به في الإسلام، لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم كلهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فلم ينفعهم ذلك شيئا، لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وأنكروه وزعموا أنه سحر أو كهانة. فمن آمن بواحدة من هذه الأربع وكفر بثلاث، أو آمن بثلاث وكفر بواحدة، فإنه يعتبر كافر، حلال الدم والمال بعد أن تقام عليه الحجة. فمن اعتقد ربوبية الله على كل شيء واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واعتقد البعث بعد الموت، ولكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله عز وجل يدعوهم من دون الله ويزعم أنهم شفعاء إلى الله، فإنه في هذه الحالة لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ولا يقبل الله منه أي عمل صالح، لقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. نعم، هذه القاعدة تضمنت ثلاثة أمور. القاعدة السابقة التي ذكرها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أقول هذه القاعدة تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، أو هو إفراد الله بأفعاله، أو إفراد الله في ذاته وصفاته. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. والخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. إذن الأمر الأول الذي تضمنته هذه القاعدة أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية. الثاني أن هذا الإقرار كما قال المصنف لم يدخلهم في الإسلام، أي لم ينفعهم ولم يعصم دماءهم، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية والذي بعثت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إفراد الله بالعبادة أو إفراده بأفعال العباد. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وعدهم من الكفار. الأمر الثالث أن التوحيد ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، بل توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا بد من الإقرار بها جميعا، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل شرك في الألوهية والأسماء والصفات، يعني وفي الربوبية. إذن تضمنت هذه القاعدة أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، كما يفعله كثير من عباد القبور في هذا الزمن أو في هذه الأزمان. هذا لا يكفي ولا ينفع، بل لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة. قد استدل المصنف رحمه الله على ذلك بالآية السابقة، وهي قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، في الآية. وهذا يدل على أن كفار العرب أو مشرك العرب مقرون بأكثر أفراد الربوبية، يعني مقرون بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لم ينفعهم، لأنهم جعلوا مع الله شريكا في الألوهية أو في العبادة. وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي في الدخول في الإسلام، ولهذا وقعوا في الشرك، بل وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقعوا في الشرك وهم يحسبون أنهم موحدون، وهذا لجهلهم بهذه القاعدة والأصل العظيم، والذي جهله من يسمونهم علماء. فإن بعض هؤلاء الذين يقولون أنهم علماء يحاضرون في محاضن الشرك ولا ينكرونه، بل ربما فعلوا ما فعله المشركون، هم يزعمون أنهم موحدون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقرون بأن التوحيد هو إقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا هو توحيد الربوبية. ارجعوا، هكذا يقول الشيخ، ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدونهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية. وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة، ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، يعني ما زاد عليه شيئا، بل هو اعتقاد أبي جهل وأبي لهب. قال: فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون إلى توحيد الربوبية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول هذا، هكذا يقول الشيخ، نقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، انتهى. أقول هكذا بعض المنتسبين لبعض الجماعات، هكذا بعض المنتسبين للجماعات أو لبعض الجماعات اليوم يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط. وقد قرأت لبعضهم في كتاب له، وهو من جماعة الإخوان، يدندن ويفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية، ويقول: لا خالق إلا الله، إلى آخر كلامه. وهذا التفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسير باطل لا يكفي، أو نقول تفسير لا يكفي، لا يكفي أن يدخل الإنسان في الإسلام ويخرجه من الشرك. فالمشركون العرب أقروا بهذا ولم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم وأموالهم. وفي قوله تعالى: فقل أفلا يتقون، في هذا تقرير لهم وإلزام لهم، أي إذا كنتم مقرون لله بالربوبية أفلا تتقون الله فتقرون له بالألوهية؟ أو أفلا تخافون منه سبحانه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ لأن الذي أقررتم له بالربوبية هو المستحق للألوهية وللعبادة دون سواه. وهنا فائدة، وهي أن طريقة القرآن، هنا فائدة وهي أن هذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين، وهي الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. يعني إذا أقررتم بتوحيد الربوبية لزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية. فإذا كنتم تقرون بأن الله الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر، فهذا يوجب عليكم أن تقروا له بعبادته، أو أن تقروا له بالألوهية فتعبدوه وحده لا شريك له. قال ابن كثير رحمه الله: يحتج الله تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته. انتهى. فائدة أخرى: مشرك العرب لما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله امتنعوا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا معناه، وعرفوا ما دلت عليه، وأن المعبود الحق هو الله، وأن كل معبود سواه فباطل. أما مشرك اليوم أو مشرك زماننا من عباد القبور وغيرهم، فهم يجهلون هذا المعنى، بل يتخبطون في تفسير كلمة التوحيد، فيفسرونها على غير المعنى الصحيح. وهذا غلط كبير في دين الإسلام، ضل به كثير من الناس عن توحيد الله. وبهذا يتبين لنا أن مشرك العرب أعرف بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء الجهلة، بل ممن يزعم أنه من أهل العلم، بل ويفتي ويدرس ويؤلف. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن عرف هذه القاعدة تبين له أن عددا ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم وهم يتطوفون بقبور الأولياء وقبور الصالحين ويذبحون لها وينذرون لها ونحو ذلك من أنواع الشرك أنهم مشركون، وإن زعموا أنهم يعبدون الله جل وعلا. والله المستعان. ولعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نقف على القاعدة الثانية: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم شيخ. ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. نعم. شكر الله لك شيخنا على ما تعلمونه لنا من العلم، جعله الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم. آمين آمين. يا شيخ، جميع مشرف قناة منهج السالف الصالح وجميعنا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، بارك فيكم ونفع بكم. آمين. وإياكم، بارك الله فيكم شيخنا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.